وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟ فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش، فصلى المغرب بالعقير. سئل سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين: ما أشد ما رأيت أباك عبد الله ابن عمر هذا الصحابي الجليل أخر المغرب في السفر؟ وليش يسألوا عن المغرب فقط؟ لأن مذهب مالك أن وقت المغرب ضيق، وكما يقول بعض الناس عنده وقت واحد ليس له أول ولا آخر كالظهر أو كالصبح، وعنده أنه إذا أذن للمغرب وتوضأ وصلى ركعتين وصلى الفريضة خرج وقت المغرب، وإن لم يدخل وقت العشاء حتى يغيب السفر. فهنا مالك يورد هذا على أثر ما يتعلق بقصر الصلاة، كأنه يقول: قصر الصلاة رخصة أو صدقة تصدق الله بها علينا، فتأخير بعض الأوقات وإن كان ضيق الوقت أو بعض الصلوات مع ضيق وقتها في السفر نوع من الرخصة ونوع من التسهيل. فقال له سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش، فأخر ذلك إلى العقيق. أين ذات الجيش وأين العقيق؟ ذات الجيش بالنسبة للمدينة كما جاء في حديث الحج في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أنها الأرض المنبسطة بعدما تخرج من وادي العقيق من مسجد الإحرام أو مسجد الشجرة الذي أحرم عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي على حسب الأخبار والأقوال الموجودة في تحديدها الموقع الذي يقع في محطة التلفزيون هذه مقابل معهد المعلمين، الأرض المنبسطة بعد أن تخرج من الوادي من مسجد الإحرام، وهي المسافة ما بين كيلو 2 كيلو 3 كيلو، يعني في حدود أكثرهم يقول 5 كيلو 3 أميال أو 4 أميال، المسافة متقاربة. وبعضهم يقول ابن عمر لم يؤخر المغرب عند غروب الشمس عن ذات الجيش إلى العقيق من أجل خطر السفر ولا من أجل صعوبة السفر والنزول، قالوا لا، ابن عمر كان حريصا على أن يصلي كل صلاة بوضوء جديد، فكان لا يصلي صلاة بوضوء ما قبله، وقد كان هذا مشروعا في أول الإسلام: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فكان متعينا عليهم الوضوء لكل صلاة ولو لم يحدث حدثا بعد أن توضأ، إلى أن كان في عام الفتح. فسئل ابن عمر، وجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم من البيت إلا الركنين، وكان في نعلين سبتيتين إلى آخره، وصلى أكثر من صلاة بوضوء واحد. وبين صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ، إذا أحدث ما لم يتوضأ، أي إذا توضأ ولم يحدث فإنه يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد. فكان ابن عمر حريص على المبدأ. وجاء في حديث علي أن الإنسان إذا توضأ ولو كان على وضوء وغسل وجهه وتمضمض وغسل يديه أن الذنوب تخرج من وجهه من فمه من عينيه من يديه من رجليه مع آخر الوضوء أو مع آخر قطر في الوضوء، أي أن الوضوء مكفر للذنوب. فكان ابن عمر حريصا عليه لذلك. فقالوا حينئذ: ذات الجيش ليس فيها ماء، وحان وقت المغرب وابن عمر ليس عنده ماء، فأخر لقرب العقيق من ذات الجيش ليتوضأ، لأن العقيق واد مليء بالآبار ووفرة المياه فيه. فكان تأخير ابن عمر لصلاة المغرب بعد دخول أو وقتها من أجل الماء ليصلي على كمال الطهارة بدون تيمم. وهنا يأتي سؤال: وهل لنا أن نؤخر الصلاة عن أول وقتها إذا لم يكن عندنا ماء ونترك التيمم ونؤخر حتى نصل الماء، أو نتيمم ونصلي في أول الوقت. هذا فعل ابن عمر أنه أخر لمظنة الماء ولم يخرج وقت المغرب، لكن خرج وقت الفضيلة، فأراد أن يجمع فضيلة الطهارة مع آخر الوقت ويجبر بعضهما بعضا. لكن جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه دخلت الصلاة، دخل وقت صلاة من الصلوات، وكان الماء ليس بعيدا كثيرا، فقيل له: يا أمير المؤمنين، إن الماء ليس ببعيد، نتيمم ونصلي، نذهب إلى الماء ونتوضأ ونصلي بوضوء. فقال: وهل نعلم متى نصل الماء؟ فتيمم في أول الوقت وصلى. ثم أجمع المسلمون أن من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت قبل أن يخرج الوقت، ليس بواجب عليه أن يعيد الصلاة بوضوء، لأن الصلاة قد أديت على الوجه المشروع كما أمر الله، فإن لم تجد ماء فإيه؟ فتيمم، وهذا قد تيمم. ولكن لو أراد إنسان تيمم في أول الوقت وصلى وفي منتصف الوقت أو آخره وجد ماء فأراد أن يتوضأ ويعيد الصلاة لأن الوقت موجود ليوقع صلاته بطهارة كاملة وهي الوضوء، هل له أن يفعل أم لا؟ تلك قضية وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. رجلان كانا في سفر فحضرت الصلاة وليس عندهما ماء، فتيمما وصليا ثم أدرك الماء في الوقت، فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة، والثاني قال: أديتها على ما أمرني الله. فأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل توضأ وأعاد الصلاة ورجل اكتفى بالصلاة التي بتيمم في أول الوقت، فقص عليه صلى الله عليه وسلم خبرهما. ماذا كان جوابه؟ قال للذي تيمم واكتفى: أصبت السنة. قال للذي لم يعد: أصبت السنة. وقال للآخر: لك الأجر مرة. ثم بعد هذا نجد الخلاف عند العلماء، وأيهما أفضل، إصابة السنة ولا تحصيل الأجر مرتين؟ ليش لزم الخلاف هذا؟ ها يبغى يقول، ها يبغى يقول، أبدا لا حاجة إلى هذا. الذي له الأجر مرتين أصاب السنة ولا أخطأها؟ ها؟ ولو أخطأها ما حصل شيء. لو أخطأ السنة يكون له أجر واحد، هو أجر اجتهاده، لكن له أجرين. يبقى الأول العمل الأول التيمم والصلاة بأجر، والأجر الثاني جاله من فين؟ من الصلاة الثانية. فكون بعض الناس يقول إصابة السنة أفضل من إيش؟ من تحصيل الأجرين، ونحن نقول الأجران متضمنان إصابة السنة، لأنه لو لم يكن مصيبا للسنة ما حصل إلا أجر واحد، لأنه يكون مخطئ. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيش؟ أجر واحد. على كل، يهمنا في هذا أن مالك رحمه الله ساق حديث سالم عن أبيه عبد الله في تأخيره للمغرب، هل هو تتمة للتخفيف على المسافر أو هو من أجل الحصول على الماء حينما يصل إلى وادي العقيق؟ فعلى كلا الأمرين هذا مذهب عبد الله بن عمر، والسنة أو الأثر الذي يعارض هذا عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو أن الإنسان إذا دخل الوقت في أوله وليس عنده ماء فإن له أن يتيمم ويصلي ولا ينظر إلى مظنة حصول الماء في آخر الوقت ولا يؤخر. والله تعالى أعلم.